قهوة يا عم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب علامة الرفع. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا ولفظا فهذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. وذلك التغيير الاضطرابي. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل اضطرابي للإعراب أقسامه. اضطرابي وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب تؤمن ثم خفض جزم. فالأولان دون اصبر حرك آخر الحروف. أقسامه أربعة تؤم أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع وقد والاسم قد خصص والاسم قد خصص بالخفض والخصم قد والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعل ما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف ونون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك وهكذا. وارفع بواو شنو؟ وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك وهكذا. الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلون تفعلين تفعلان تفعلين تفعلون. صار ست أفعال مو خمسة. وارفع بنون تفعلان تفعلون وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلون. عاد خمسة بس عاد. وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلون. حرر عاد. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. قدم مؤخر. طيب محمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فلا حد يغتنم، وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل كما قد خصص الفعل بجزم فعل ما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي أو كيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. جيد. وارفع بنون يفعلان. خلاص صحيح. قلت لك جيد. ها؟ الله شكون اللي حفظت هذا. أنيس أنت سمعت المرة الماضية علامة الإعراب علامة الرفع. سمع علامة الرفع. باب الأعراب ولا علامة الرفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامات، في باب علامات، في باب علامات الرفع: ضم وواو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون بها فارفع بضم مفرد الأسماء، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر. وما جمع من المؤنث من مؤنث فسلم. وكذا المضارع لم يتصل شيء به. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي. ورفع ما ثنيته بالألف وارفع بنون يفعلون وتفعلين تفعلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تقدم الكلام عن هذا الباب، وهو باب علامات الرفع، وقلنا إن علامات الرفع كم؟ محمد، الرفع كم له من علامة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. علامات الرفع أربعة، قلنا ضم وواو ألف والنون، والضم هو العلامة الأصلية، والثلاثة البقية هي نوائب للعلامة الأصلية، هي الضم. كلها نائبة عن الضمة، فالضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وبقية الحركات بقية العلامات كلها نائبة. إذن علامات الرفع كم هي؟ ثلاثة. أربعة. الضم والواو والألف والنون. الضم والواو والألف والنون كلها تدل على أن الاسم والفعل أن الكلمة مرفوعة. صحيح. طيب، هل هذه الحركات تظهر على الحروف؟ يمكن أن تظهر ويمكن أن لا. إما أن تظهر وإما أن يمنعها. غلط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن علامات الأعراب لا تظهر إلا على الأسماء والأفعال، ولا تظهر على الحروف. الأعراب يبحث في ماذا؟ في أواخر الأفعال والأسماء. الأعراب يظهر على أواخر الكلم فيما لو كان الكلام أسماء أو أفعال، أما الحروف لا. الحروف مبنية، وهكذا الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، والمبني كالميت لا يتغير، فهمت؟ فلا تتأثر، كما قال الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. طيب، الضمة علامة على الرفع لأي شيء؟ الحمد لله. الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنث السالم. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ايش تقولون؟ والأسماء الخمسة كذلك. غلط. فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الضمة علامة للرفع لأربعة أمور. أول الاسم المفرد، مثاله جاء زيد. جاء زيد. السماء صافية، الزهرة مفتحة، هذه أسماء مفردة سواء كانت مذكرة أم مؤنث نفس الشيء. الثاني جمع التكسير. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير محمد؟ جمع التكسير هو ما دل على اثنين أو أكثر مع تغيير صفة المفرد التي تكسرت. ما دل على اثنين أو أكثر. هل قلنا ما دل على اثنين أو أكثر أم ما دل على أكثر من اثنين؟ ما دل على أكثر من اثنين. ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير صفة المفرد. ها؟ مع تغيير صفة المفرد. مع تغير صفة المفرد. صيغة مفرده. نعم. مثاله جبل جبال، مسجد مساجد. إذا تغيرت صيغة المفرد فهو جمع تكسير. فهو جمع تكسير. وإذا لم تتغير فهو جمع مؤنث سالم. طيب إذا تغير، تغير صورة المفرد ودل على أكثر من اثنين، في بماذا يعرب فيما لو كان مرفوعا؟ بالضمة. بالضمة. بالضمة. مثاله لا إله إلا الله، الرجال قوامون على النساء. الرجال. الجبال أوي بمعه والطين. يا جبال أوي بمعه. طيب إذا جمع التكسير تظهر عليه الضمة. الثالث يا محمد. الثالث هو جمع مؤنث سالم. طيب جمع المؤنث السالم مثاله. مثاله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنات مرفوع بضمة على التاء. جمع المؤنث السالم ما هو؟ هو الذي يضاف على مفرده الألف والتاء. هو ما زاد على أكثر من اثنين مع زيادة الألف والتاء. والتاء. ايش تقولون؟ نعم، مع زيادة الألف والتاء. جمع مؤنث سالم، لماذا سمي سالما؟ لأن مفرده لم صيغة مفرده لم لأن تغير. صيغة مفرده لم تتغير. ماذا صنعنا إذن؟ أضفنا ألف والتاء. كمؤمنة مؤمنات، مسلمة مسلمات، قانتة قانتات، عابدة عابدات، وهكذا. طيب الرابع حمزة. الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، هذا يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. بالضمة. مثال يرفع بالضمة تقديرا ولفظا ولا كيف؟ لفظا أو تقديرا. لفظا مثل بماذا مثل الناظم؟ مثل بمثالين. مثال تقديرا ومثال لفظا. نعم. قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي، هذا مثال تقديري، وكيصل هذا مثال لفظا. يهتدي كيف نعربها؟ يهتدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أحسنت. ايش تقولون؟ لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر أو يخشى. يتذكر فعل مضارع مرفوع بالضمة على ظاهره لأنه لم يتصل به شيء. يخشى زرقاطي، كيف تعرب يخشى؟ يخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على أي شيء؟ على الألف. ألف منع من ظهورها ثقل. لا. لا الثقل في حرفين، في حرفي العلة الياء والواو، والتعذر في الألف، لأنهم يقولون إن أعلى حرف من حروف العلة هو الألف، لأنه لا تظهر عليه العلامة في أي حالة من الأحوال، بخلاف الياء مثلا، الياء قد تظهر والواو قد تظهر، فالفتحة تظهر على الياء والواو. والواو كان تقول رأيت القاضية، هذا صحيح، لن ندعو من دونه أحدا. طيب، العلامة الثالثة الواو. الواو علامة من علامات الرفع، لكن لأي شيء؟ عبد الرحمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تكون الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة وفي الجمع المذكر السالم. في الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أخوك، أبوك، حموك، فوك، وذو مال. ايش تقولون؟ إذن الأسماء الخمسة هي ايش؟ أخ، أب، حم، فو، وذو، التي بمعنى صاحب. هذه تسمى الأسماء الخمسة، ترفع بماذا؟ بالواو. ترفع بالواو. لو قال جاء أخا زيد، صحيح هذا الكلام؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن أخا زيد جاءت منصوبة وهي فاعل في محل رفع فاعل، المفروض أن نقول جاء أخو زيد، ترفع بالضمة. لو قال جاء أخيك، أخي، هنا صح، فقد شرط جاء أخيك. أخيك هذا خطأ. إيش الواجب؟ الواجب أن نقول جاء أخوك. جاء أخوك، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالضمة، بالواو. بالواو. طيب، تقول أخو، مثلا لو جعلت في مبتدأ تقول أخا زيد نائم، هذا أيضا خطأ. يصح المبتدأ يكون يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. خلينا نشوف اللي قدامه شيء. قال يصح، تقول أخا زيد نائم، صحيح هذا الكلام؟ عربية ما شاء الله. يصح. يصح. لا يصح. هذه فارسية. لماذا؟ لأن المبتدأ يكون مرفوعا، وكيف يرفع الاسم هذا الاسم؟ بالواو. تقول أخو زيد نائم، لا يصح أن تقول أخا زيد، أخو زيد نائم. طيب، اشترطنا شروطا لتكون هذه الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو. محمد علي، كي ترفع هذه الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة يجب توفر خمسة شروط: أولا أن تكون مفردة، ثانيا أن تكون مكبرة. أولا أن تكون مفردة، خرج بها لو كانت مجموعة. إذا كانت مجموعة هل ترفع بالواو؟ لا. مثاله جاء إخوة يوسف. وجاء إخوة يوسف، خلاص ما عاد مفرد، صار جمع. إذن إخوة يوسف بماذا ترفع؟ بالضم. ترفع بالضمة، يصير جمع تكسير. نعم. أن تكون مكبرة، خرج بذلك من كانت مصغرة. ما لو صغرت مثل إيش؟ أخيك، جاء أخيك. جاء أخيك، إذن أخيك بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة، لأنه جمع تكسير، أخيك ومضاف ومضاف إليه، لأن الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، المضاف إليه يكون مجرورا. طيب، جاء أبيك، نفس الشيء. إذا أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. الثالث أن الشرط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. تقول جاء جاء ذو مال. ذو شكون؟ جاء ذو مال. جاء ذو المال. ذو المال. يعني صاحب المال. صاحب المال. نعم. خرج بذلك ذو الذي تكون بمعنى الذي. هذه لا تكون. نعم. نعم. والشرط الرابع أن تكون فوق خالية من الميم. خالية من الميم. مثل مثل إيش؟ أذكر المثال بالميم. فم الرجل يسيل دما. شنو فم الرجل شبي؟ يسيل دما. يسيل دما. يسيل دما. الله يستر. ضربوه. هذه لا ترفع بالواو. لا تقول فم الرجل. فم الرجل. أن لم تعد. إيش؟ لم تعد من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو. إيش بقي؟ أن لا تكون متصلة بياء المتكلم. أن لا تكون متصلة بياء المتكلم. مثل إيش؟ مثل جاء أخي. هل تقول جاء أخي ولا جاء أخويا؟ لا، الأول جاء أخي. طيب أخي كيف تعربها إذا قلت جاء أخي؟ جاء أخي. أخي فاعل مرفوع. فعل ولا فاعل؟ فاعل فاعل فاعل مرفوع بضم مقدرة على الياء. من عام ظهورها؟ اشتغال المحل. اشتغال المحل. وش معنى اشتغال المحل؟ اشتغال المحل يعني لوجود الياء وهي ياء النسبة كذا. طيب هل توقفنا لهذا؟ الشرط السادس نبدأ الدرس. الشرط السادس في كون هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو أن تكون مضافة، فإن لم تكن مضافة فإنها ترفع بالحركة. مثاله عندنا الأسماء الخمسة شيء: أخ، أب، حم، فو، وذو. لا بد أن تكون مضافة، فتقول كتب أخوك، فلو حذفت الإضافة وقلت كتب أخ، إيش تقولون؟ هنا ترفع بالضمة. قال أب من الآباء. فهمت؟ وعلى هذا فقس. إذن هذه الأسماء لا بد أن تضاف، فإذا حذفت الإضافة أعربت بيش؟ رفعت، رفعت بالضم لا بالواو. وأعلم أيضا أن الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم، ولهذا قال بعد أن ذكر هذه الأسماء الخمسة ماذا قال؟ وارفع به الجمع المذكر وما المؤنث اللي بعدها في آخر الباب. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي. الجمع الصحيح المراد به جمع المذكر السالم، جمع مذكر، جمع لذكور، سالم لماذا دل؟ لماذا قلنا سالم؟ السالم هو ما دل على أكثر من اثنين مع بقاء صورة مفرده بزيادة واو ونون، مثل مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، طائع طائعون، صائم صائمون. إذن سالم ترى أن صيغة مفرده تغيرت ولا ما تغيرت؟ ما تغيرت. ماذا صنعنا؟ زدنا واو ونون فقط. لأجل ذلك قلنا سالم، مثل ما قلنا في جمع المؤنث السالم زدناها ألف وتاء، جمع المذكر السالم أضفناها إيش؟ واو ونون. هذه بماذا ترفع؟ بالواو. بالواو. فتقول جاء المسلمون إلى المسجد، لو قل جاء المسلمين إلى المسجد لا يصح. لماذا؟ جاء المسلمون كيف تعربها؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. لا تقول جاء المسلمون، لا تقول جاء المسلمون، لا يحتاج، لأن الكلمة مرفوعة بماذا؟ بالواو، والواو علامة رفع، والكلمة جمع جمع مذكر سالم، جاء المسلمون. قال الله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب، المعذرون جمع مذكر سالم مرفوع بالواو. طيب إذا كانت في الابتداء مثلا المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون مبتدا مرفوع بيش بالواو، نصر المسلمون على عدوهم، نصر فاعل مبني لمن لم يسمى فاعله، المسلمون نائب فاعل مرفوع بيش بالواو النائبة عن الضمة. لو قلت نصر المسلمين ما صح. لو جعلت المسلمين كلمة في الابتداء تقول المسلمين منصورون، كما نقولها بالعامية يصح؟ لا صح، لأن المبتدا يكون مرفوعا ورفع الجمع المذكر السالم بماذا يكون؟ بالواو، بالواو. فهمت؟ إذن صارت الواو علامة لشيئين، علامة على الرفع لكلمتين، أما الاسم الذي يعد من الأسماء الخمسة، الثاني جمع المؤنث، ولا المذكر جمع المذكر السالم. لماذا سميناه سالما يا رايد؟ لأن صيغة مفرده لم تتغير. ما الذي أضفنا؟ الواو والنون فقط، الواو والنون. طيب ثم قال رحمه الله ورفع ما ثنيته بالألف، هذه سهلة، رفع ما ثنيته بالألف. ما ثنيته يعني من الأسماء بالألف، الألف علامة من علامات الرفع، احنا قلنا الضم والواو والألف والنون، الألف. ما ثنيته يعني في الاسم المثنى، وعندك اسم مؤنث هذا ضد المذكر، والاسم المثنى ما دل على اثنين، ما دل على ايش؟ على اثنين، مثل ايش؟ الرجلان، الزيدان، المسجدان، الكتابان، هذا اسم كيف هو؟ مثنى. بماذا يرفع؟ يرفع بالألف، يرفع بالألف، فتقول قام الرجلان، قام فعل ماضي، الرجلان فاعل مرفوع بماذا؟ بالألف نيابة عن الضمة. هل تقول قام الرجلان؟ يجوز هذا؟ لا، لا يجوز عند النحويين، تقول قام الرجلان. قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، فلو قال قائل قال رجلين لا يصح. لماذا؟ لأن رجلان فاعل مرفوع، والرفع يكون في الاسم المثنى بالألف لا بالياء، الجر والنصب يكون بالياء، تقول مررت بالرجلين، رأيت رجلين، لكن في الرفع بالألف. طيب لو جعلتها في مبتدأ تقول المرأتان حافظتان، صح؟ اي نعم. المرأتان، المرأتان مبتدا مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، مبتدا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. حافظتان خبر مرفوع بالألف نيابة عن الضمة كذلك. صعب ولا؟ ايش تقولون؟ سهل؟ طيب مثال آخر، مثال آخر. طيب يقرأ الطالبان درسهما، ها؟ صحيح محمد؟ أعرب الجملة، أعرب الجملة. يقرأ فعل مضارع. كيف هو فعل مضارع؟ مرفوع. وقلنا الإعراب ما هكذا نعرب، نذكر دائما حركة الكلمة وسببها. فعل مضارع كيف هو؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع. لأنه لم يتصل بشيء. به شيء. الطالبان فاعل مرفوع بالألف لأنه اسم مثنى. لأنه مثنى، الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. عن الضمة. أيوة. درسهما. خلاص قل لي ليس من شغلي، ما زلت ما وصلت المفعول به. مفعول به منصوب وهو مضاف، وهو ما مضاف إليه، في محل إيش؟ محل جر. مثال آخر محمد علي. يركض الفرسان في الميدان، يركض الفرسان في الميدان. أعرف. يركض فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء. الفرسان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى. في الميدان في حرف جر، والميدان اسم مجرور. والميدان اسم مجرور، ونقول مثنى مجرور بالألف؟ لا، لأننا قلنا في، فهذا حرف جر فيكون ما بعدها مجرور، وقد ظهرت الكسرة في الميدان. إذن المثنى سهل، يرفع بالألف، يرفع بالألف. العلامة الثالثة النون، النون علامة من علامات الرفع وهي الرابعة، وهذه أيضا لقسم واحد، تكون علامة للرفع لواحد من الأفعال الخمسة، ومثل لها رحمه الله الأفعال الخمسة، كيفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلوا. سهل. كيفعلان تقول الطالبان يحفظان المتن. الطالبان نعرب، يلا، مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. يحفظان فعل مضارع مرفوع بماذا؟ طبق القاعدة عندك بالنون، بالنون، لأنه من الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يفعلان الذي أعطاك مثال للوزن فقط، ما وجد في يفعل. إذا قال يحفظ نفس الشيء، هو أعطانا يفعل للوزن، فهمت؟ احنا قلنا الطالبان يحفظان المتن، الطالبان فاعل فاعل ولا مبتدا؟ مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه. الطالبان، لا نقول يا فاعل لان الفاعل ما تقدمه فعل وهذا مبتدا، وان كان في اللغه التعريف في اللغه اوسع من التعريف في النحو. يعني قلت الطالبان يحفظان، هما في الاصل هما اللذان يحفظان، قاما بالحفظ. الطالبان مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه. يحفظاني، ايش قال بعدها؟ الطالبان يحفظاني، يحفظاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة. المتن مفعول به منصوب. طيب، وتقول طيب لو قلت الرجال قوامون على النساء، الرجال مبتدا مرفوع ظهرت على آخره الضمة لأنه جمع تكسير، قوامون شيء، قوامون خبر، خبر مرفوع بماذا؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. لا تفكر في الصيغة الصرفية مبالغة ولا صفة مشبهة، لا تفكر في هذا، انظر لآخر الكلمة، لحركة آخر الكلمة، قوامون، قوام قوامون، إذن هو جمع مذكر سالم، خبر مرفوع بالواو. طيب، الرجال يعملون بالحقل، يعملون، أعرب الجملة هذه. أنت فيك النوم وأنا في النوم أكثر منك. صحيح، لأن كان قام على نافوخ أمس مجموعة من الأبالسة، من أبالسة بني آدم، إلى الساعة الثانية والنصف تسمعهم يتناهقون نهيق الحمير، والله يقول واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لو صوت الحمير، وصوت الغانيات صلى الله السلام والعافية. نعم، الرجال مبتدأ يحصل، مبتدأ مرفوع يحصدون، يحصدون الحقل. ما قلت يحصدون، ما في مشكلة، النوم، النوم سلطان جائر. يعملون في الحقل، يعملون عربها، يعملون فعل مضارع مرفوع بالنون، بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. نقول ما فرق بين الأسماء الخمسة، خلاص وفينا منها، هذه من الأفعال الخمسة. طيب، كذلك مثال آخر، تخاطب امرأة فتقول تخرجين إلى المسجد تفلة غير متطيبة، تخرجين شيء، كيف نعرف تخرجين؟ فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون نيابة عن الضمة. هو مثل المؤلف، ما قال كتفعلان، كتفعلان تفعلين تفعلون. طيب، أنتم تحرصون على العلم، تحرصون، يلا أنتم تحرصون على العلم، عرفت تحرصون فقط، أي نعم، تحرصون فعل مضارع، ليش أنت وأنتم؟ اسم انتم اسم عبيد اسم ايش لا مبتدا مبتدا يا اخي مبتدا تحرصون هل فعل مضارع مرفوع بالواو فعل مضارع مرفوع بايش بالنون ثبوت النون بالواو بثبوت النون او قلت بالواو انت الان اخطأ اذا بثبوت النون نيابه عن الضمه لانه من الافعال الخمسة آت محمد اشرح لنا البيت الأخير ايش قال فيه الناظم أنتم تحرصون على العلم آه البيت الأخير وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون ما فهمنا ما فهمنا أنا إذا كان الفعل على هذه الأوزان يرفع ايش تسمى الأفعال هذه هذه الأفعال الخمسة هل يشترط أن تكون هذه الصيغة ولا أتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط؟ ما فهم السؤال. يعني لو كان بدل كتفعلاني تقرآني الحكم واحد؟ نعم. الحكم واحد. إذن هو أتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط. وقلنا يجب النظر ما يمكن أن تكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم وتكون على هذا الوزن أما أصل أنها جمع مذكر وليست من الأفعال الخمس طيب الأفعال الخمسة بماذا ترفع بالنون ترفع بالنون ولذلك سترى أن نصبها يكون بحذف النون وجزمها يكون أيضا بحذف النون صحيح ولا مو صحيح مثاله سيأتي على كل حال مثل تشركاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لو أدخلت ناصبا من النواصب لن تشركا شوف لو قلت لن تشركاني لا يصح يكون فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة هذه يعني علامات الإعراب نتوقف عليها إن شاء الله لأن الحفظ اليوم الاثنين إن شاء الله باب علامات النصب